بديك إلك وحدك وبدي أعيش العمر عندك لما تعود أنا حدك ومهما تغيب أنا بحبك ليل نهار قلبي نار شو اللي صار بحالي حبيبي عود بكفي وعود دخلك عود بحبك